الشيطان اللعين الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ذكرنا أن الكلام أثناء يقال في مقامين أحدهما في مقام السجود والآخر في مقام الإخلاص لذكر الشيطان الإخلاص فقط الله نفسه في مقام الأولاد إنه يستهيد ذلك الله للأعلم من المنقب إلى المتلقي إجلاط يوم عليهما للآن أكتمل الرجع للمنقبي فتاب فلو بكر أن يكون موضوعا للمتلقي لذكر قد نسمى سرا أن هذا على البساطة الظاهر فإنه على البساطة كما هو مستعرض قدرة الروح المبدأ المشتاق مستعدان مخصوصان ولا فرق بينهما إلا باعتبار أحدهما بشرط لا باعتبار الآخر لا بشرط فإذا انقضى المبدأ لم يبق شيء بإزاء المبدأ فلا يكون شيء بإزاء المستقر إذا فإن المستقر هو المبدأ بعينه فإذا زال ليس هنا شيء آخر يكون بإزاء المقدار فلا محالة يكون الاستعمال مجازا لأما على التركب فالأمر أيضا كذلك إذ بعد ما كان الزمان خارجا عن مدلول المستق فالمستق في زمان التلبس يعني المبدأ في زمان التلبس والمبدأ في زمان الانقضاء ليس بينهما جامعين إذ لا جامع بين الاتصاف وعدم الاتصاف وبين الوجود والعدم كل ذلك لا يكون إذن لا يمكن البعد بإزاء الجامع وعدم تكبره فلا بد أن يكون البعد بإزاء المتلقي فلا تنتهي النهضة إلى البحث في مقام الإثبات بإقامة الدليل على أن المستقى موضوع للمتلقي بل استهالة أحد الطرفين فأجل الطرف الآخر لا محالة هذا ملقة الكلام لتكلف الله نفسه أما ما ذكره من أنه على البساطة لا بد من البدء للمتلقي نعم على البساطة بهذا المعنى وهو أن يكون المستقر والمبدأ مستهدان مخدومان ويكون الفرق بينهما باعتبار أحدهما لا بشرط باعتبار الآخر بشرط لا الأمر كما ذكره وهو مختاره قدس الله نفسه ولكن هذا غير صحيح الأفعال حتى على القول ببساطة المفاهيم الاشتقاقية لا بد من فرض المفهوم أمرا آخر غير ذلك يعني لا يمكن أن يكون المبدأ أين المبدأ وهما مستهدان بحسب المفهوم والفرق بينهما يكون باعتبار أحدهما بشرط لا واعتبار الآخر لا بشرط هذا غير ممكن على ما سنبجل إن شاء الله تعالى ولو كان الأمر كذلك من كان المستقر والمبدأ كان الاستعمال في مغارب الانقضاء غلطا مجرد بقاء الموضوع خارجا لا يصحح جواز الاستعمال لأننا ذكرنا جميعا قيل أنت ذكرنا أن المستقر أسوأ حالا من الجوامد على هذا الحديث إذ أن في الجوامد والجواهر المركبة من الصورة والمادة تكون المادة باقية بعد زوال الصورة لأن في الأعراض وفي المبادي إذا انقضت لا يبقى شيء الباقي أمر آخر وهو الذات خرجنا من الذات لم تكن دخيلة في مفهوم المستقر وإنما المستقر هو نفس المبدأ فإذا لم يكن بإزاء المبدأ شيء في الخارج كيف يمكن أن يستعمل المشتق فيه مجازا؟ فالبساطة بهذا المعنى وإن كان يقتضي الوضع للمتلبس كما صادر، إلا أن البساطة بهذا المعنى لا معنى له، وسنتعرض لهذا إن شاء الله تعالى في تنبيهات المشتق، لأن المفهوم الاشتقاقي بسيط أو مركب. البساطة بهذا المعنى غير قابلة للتصديق. وأما على التركيب الذي هو التركيب عندنا على ما سنبين إن شاء الله، لأن الذات المبهمة كفية في المفهوم الاشتقاقي، لا نعرف من مفهوم الأبيات إلا شيء له البياض، الشيء المبهم الذي هو عام قد ينطبق على الإنسان وقد ينطبق على الجماد وقد ينطبق على الحيوان على كل شيء. الشيء جامع الشيء الأبيات لا نتنظر منه إلا شيء له البيان، فالمفهوم الذات ومفهوم الشيء دخيل في المفهوم الاتفاقي. بناء على هذا يمكننا تسليل الجامع بين المنقذي والمتلبس، وإن لم يكن الزمان كفيلا في المفهوم الاشتقاقي، وليس هذا من تسليل الجامع بين الوجود والعدم، فإن الذات التي أخذت في المفهوم الاشتقاقي قد نعتبر الذات ونرى الذات أنها متلبس بالمبدأ إما باقيا على تلبسه أو زائلا منه التلبس. يعني نتصور الذات الذي المبدأ خرج فيه من العدم إلى الوجود، صرف وجود الاتساع قد تحقق في الذات وفي الشيء المبهم الذي أخذ في المفهوم الاشتقاقي. يعني إذا قيل قائل نتصور معنى شيئا مبهما وأن هذا الشيء المبهم قد اتفق بهذا المبدأ، متفق بهذا المبدأ، إما أن اتفاقه باقي وفعلا أيضا على هذه الحالة وهو الواقع القائل، أو أنه زائل. فإذا أخذنا صرف وجود الاتفاق بالمفهوم أعم من الزائل والباقي، كيف لا يمكن تصور الجامع؟ نعم، بين نفس الاتفاق وعدم الاتفاق لا يمكن تصور الجامع، إذ بين الوجود والعدم لا جامع. وأما بين المتصف وغير المتصف تصوير الجامع أسهل ما يمكن. نتصور جامعا ونفرز فيه الاتصاف في الجملة، ولكن قد يكون الاتصاف الذي هو متحقق في الجملة قد يكون موجودا فعلا أيضا وقد لا يكون موجودا. وضع اللفظ بإزاء المتفق أعم من بقاء اتصافه وعدم بقائه، هذا من الإنكار بالوجود. واضح أنه ممكن، يعني نتصور هذا المفهوم مفهوم ذات متصفة بهذا المبدأ، ولكنه أعم من أن يكون الاتصاف في الفعل قاطيا ومستمرا أو كان الاتصاف معدوما. يعني المعتبر في المفهوم الاتفاقي صرف ردود الاتفاق أعم من الزائد والباقي، هذا أمر ممكن. الذي لا يعتل تدبير الجامع بين نفس الاتفاق وعدمه وبين الوجود وعدمه، لا بين المتصف بالفعل والمتصف به سابقا، يعني جامع المتصف، هذا أمر ممكن. فمن جهة تفضيل الجامع ناسا ولو تنزلنا عن ذلك لطردنا انه لا جامع بين المنتفخ لما زال عنه الاتفاق يمكننا تفضيل الجامع الانتزاعي إذ في مثاب الوضع لا نحتاج إلى تكبير جامع حقيقي ماهوي ليدخل تحت إحدى المقولات مثلا وذكرنا في بحث السهيل الأهم أن الموضوعية قد يمكن أن يكون أحد الأمور أو جملة من هذه الأمور كما مثلنا بذلك بإحدى أمثلة عادية يلوثية قلنا مثلا الحلوى لا نتصور نهاية إلا دقيقا مركبا دقيقا ممزوجا بسكر ومكان مسبوقا هذا معنى الحلوى بل أهم من الدقيق وغير الدقيق شيء ما دقيق أو غير دقيق فقد يكون هذا الدقيق دقيق الهند مثلا وأخرى دقيق العروض أو شيء آخر أو قد يكون غير الدقيق كما مثلا جزرا يكون حلوى جزري أو حلوى شيء آخر الذي لا علم لنا به مثلا نشاء مثلا وذكرنا بشرط لكل المنزوج به قد نفرزه اكلا وقد يكون سكرا وقد يكون امرا وقد يكون غير ذلك فالمحسوب في المحسوب احد هذه الامور واما الخصوصيه فلا وهذا المعنى امر يمكن في الصلاه ايضا قلنا الامر كذلك السلام متقيم بالركوع مثلا واما ان هذا الركوع ركوع القيام او ركوع الجلوس او ايماء بالراس او ايماء بالعين احد هذه الامور لا مانع من وضع الله في ازاء الجامع الانتزاعي وهو احد الامرين او احد الامور آجام ولی مطمئن الانسان بمکان فعلا ذلك في المقام لو لم يمكننا تسبیر جامع حقیقی فإن المتلبس والمنقضی فلنا أن نتصور المنقضی ولنا أن نتصور المتلبس ونوزع الله بإضاء أحدهما ونقول بأن كلمة القائل موضوع بإزاء أهدى إن الراجع فأهدى فأنه متى ما أراد تكتيما أهدى هذه يتكلم إلى قائل فقائلا هذه الهيئة يفيد اتصاف الذات بالمقدس إما اتصافا فعليا صافا قد انقضى زمانه يعني أرادوا سألوا لم يكن زمان فهذا ممكن على ذلك فمقام الثبوت لا يمكن ان يقال فيه بالاستعاله وانه لا يمكن تسيير الجامع بين المنتجي والمتلبي فلا تصل النوبه الى مقام الاخلاص هذا لا يمكن اي لا بد من البحث في مقام الاستعاله لنرى من الله بموضوع بإزاء الجامع بإزاء الجامع أو بإزاء خصوص المتلبس لقد استدل على الوضع بإزاء المتلبس بإثبات الوجود منها التوادف وأنه لا ينبغي الشك في أنه متى ما أثبت لفظ المشاك ينتقل الله إلى المتلبس بالمبدأ فلا يفهم من لفظ القائل إلا ما كان على هذه البيئة مثلا فيقال جئت قائما جئني بقائم هذا قائم وغير ذلك من مبادئ الاستعمار فإذا ذلك المستفاد من هذا اللفظ علم ناظرن متلبس بالمبدع ولا يفرق في هاجا اهل لغه عن اهل لغه اخرى فان وضع الهيئات بما انها نوريه كما تقدم غير مرتين هاجا لا يستطيع الحال بهذه اللغه يعني معرفته ان هيئه اسم الفاعل في لغه العرب موضوعه لاجائيته هاجا يمكن ان يعرفه الاجنبي من دون ان يرجع الى اهل اللغه وذلك من جهه العلم فان مدلول هيئه اسم الفاعل في جميع اللغات فاعل فلا فرق بين كلمه قائل وكلمة إيقادة مثلا في اللغة الفارسية هما بمعنى واحد من جهة الهيئة يعني لا اختلاف في اللغات من جهة الهيئات فيمكننا معرفة مدلول لغة العربية بالنسبة إلى الهيئات بمعرفة هذا المعنى في لغة أخرى عجمية أو فارسية أو غير فارسية اللغات متحدة في معاني الهيئات فأهل كل لغة يرجع إلى لغته ولا ينبغي الشك أن المفهوم من هذه الألفاظ والمتلفظ بلا فرق بين أن يكون هاجا في الجملة الهندية على ما ذكرناه سابقا أن يقال زيد قائم أو يقال إن هذا دار العالم إن هذا ولي بيت عالما أو غير ذاته للعالم أكرم العالم في أي هيئة كانت لا نستفيد من هذا اللفظ إلا ذاتا مستكفة بصفة العلم وهذا ظاهر لكل من رجع إلى لغته وذاته إذن لا ينبغي الشك في وضع النفس لإزاء الحدوث المطلب منه وأن الاستعمال في موارد الانقضاء إنما يصير مجازا. رحمه الله.